هذا واحد يسأل يقول إن كثرت المعاملات مع البنوك وفيه أمور قد تخفى ويلتبس الأمر فيها، يقول يحب أن يكون فيه رأي في مثل هذه المعاملات وتعامل في الداخل والخارج. معاملات البنوك معروفة، فما كان منها من فائدة فهو ربا معروف. معاملات الفائدة يكون يقترب الفائدة أو يقرب الفائدة، هذا مع البنوك وغير البنوك منكر. وهكذا جميع المعاملات الربوية مع البنوك ومع غيرها، فإذا عامل البنوك معاملة ليست ربوية فلا حرج عليه إذا حول من طريق البنوك حوالات أو غير ذلك مما يزيده الشرع، هذا أمر واضح. وإذا استعمل مع البنوك المعاملات الربوية فالأمر واضح في الإنكار والتحريم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.